الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 11 من الشهر السابع من سنة 43 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في شرح كتاب الإشارة في أصول الفقه للعلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله. وكنا انتهينا قبل الصلاة إلى سياق كلام المصنف في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والثاني ما يفعله ابتداء، وذلك أيضا على ضربين، هما أحدهما أن تكون فيه قربة نحو أن يصلي أو يصوم، فهذا قد اختلف أصحابنا فيه، فذهب ابن القصاري والأبهري وغيرهما إلى أنها محمولة على الوجوب، وقال ابن المنتاب هي على الندب، وقال القاضي أبو بكر هي على الوقف، والأول أصح. هذا سبق القول في أصل مسألته، وهو أنهم قسموا الأفعال، أو بعض الأصوليين كما المصنف قسموا الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التشريع إلى قسمين، قالوا ما كان بيانا للمجمل وما كان مبتدأ. وهذا التقسيم مبني على مقدمة وهي ثبوت المبتدأ، وهذه فيها بحث، هذه فيها بحث. وعلى هذا التقدير فذكر فيها الأقوال الثلاثة، وهي القول بالوجوب أو القول بالندب أو الوقف. والقول بالوجوب الذي ذكره عن بعض كبار المالكية كابن القصار وغيره هو قول مشهور لغير المالكية، ونقل كما سبق لبعض المتقدمين كالإمام أحمد في إحدى الروايات المخرجة في كلامه أو من أجوبته. وهذا القول بالوجوب أو القول بالندب هو على كل تقدير يعتبر من باب الأصل، وإلا فقد اتفقوا أنه قد ينتقل من الوجوب عند القائلين به إلى الندب، أو عند القائلين بأن الأصل فيه الندب فقد يؤول إلى الوجوب، ولكنهم بحثوا من جهة الأصل، كما بحثوا في الأصل في باب الأمر المجرد، إذا ورد الأمر المجرد فإنه يجعلون فيه أصلا قد اختلفوا فيه كما سبق، والجمهور على أنهم للوجوب ثم يقولون وقد ينتقل إلى الندب إلى غير ذلك، وهكذا هنا. ولكن البحث هذا تقرير بين، ولكن البحثنا هل باب الأفعال كباب الأقوال يصح أن ينتظم فيه أصل، أم أن باب الأفعال من أصله هو منقسم ولا يحقق فيه أصل. وهذا هو الأظهر، أن باب الفعل مطلقا، أن باب الفعل مطلقا هو على مقام هذا الاستقراء، فمنه ما يقع واجبا ومنه ما يقع مندوبا، ولا يميزه ذكر أصل، لأن ذكر الأصل هنا حتى مع تقييده بأنه يخرج عنه بالقرينة، ذكر الأصل هنا يضيق النظر ويجعل الطلب، إذا قيل الأصل الوجوب يجعل الطلب على الندب متكلفا وضيقا، فإنه لا بد أن ينقله عن الوجوب بدليل يبين كونه ندبا. وكذلك عكسه، إذا قيل الأصل فيه الندب ضاق الحمل على الوجوب، لأنه يتكلف فيه وجود، لأنه يتكلف فيه وجود الناقل من الندب إلى الوجوب. ولكن فيما يظهر والله أعلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بابها أوسع من باب القول، ومن هنا فإنها مقولة بالاستقراء، فإنها مقولة بالاستقراء، فمنها ما يكون على الوجوب ومنها ما يكون على الندب. وسبق أن هذا الباب الاختلاف فيه أدنى من الاختلاف في دلالة الأقوال، لأن الفعل يتميز بسياقه، ولهذا لا يشكل سياقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى في نسكه لم يختلف الصحابة في الجملة فيما كان ركنا وفيما كان واجبا وفيما كان مندوبا وفيما كان من الواجبات مخففا وفيما كان من الواجبات أعلى من ذلك. فإنه عليه الصلاة والسلام في النسك مثلا وقف بعرفة ثم سار إلى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء، ثم ذهب بعد ذلك في يوم العيد إلى منى ورمى جمرة العقبة إلى غير ذلك. فهذه الأحوال لم يختلف الصحابة في ركنيها من واجبها، من واجبها الموسع الذي يسقط بأدنى الحاجات العامة، إذا كانت الحاجة عامة كحاجة السقاة والرعاة ونحو ذلك، وما لم يكن كذلك. ففي الجملة باب الأفعال كأنه أو كأن نصبه على اقتضاء الأصل ليس هو الأحكم فيه، وإنما هو على مساق الاستقراء، وليس للمتقدمين فيه قول من جهة الأصل. كمسألة الوجوب، مسألة الوجوب في الأمر لبعض المتقدمين فيها قول بأن الأصل فيه الوجوب، أما هذا فليس للمتقدمين فيه قول، وإنما هو من تقرير المتأخرين من أصحاب الأئمة، وما يذكرونه عن الأئمة فهو من باب التخريج كأقوال الإمام أحمد أو ما نقل عن الإمام مالك، فليس لمالك ولا لأحمد نص في هذا. ولذلكم ترى أن الاستدلال الذي يذكر في هذه الآيات التي يستدل بها في مقام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي لا تختص بالوجوب ولا بالندب ولا تقتضي أصلا بأحدهما. أما كونها لا تختص بالوجوب ولا بالندب فهذا بين، فإنه لم يقل أحد بأن الأفعال كلها تختص بالوجوب ولا أن كلها يختص بالندب، فهذا ليس مذهبا لأحد، وإنما المذهب في الثاني عند طائفة كما ذكر المصنف، وهو الأصل أن الأصل فيها الندب عند طائفة أو الوجوب عند طائفة. فترى أن ما يستدل به لا يقتضي هذا الأصل، ومن أخص ما يستدل به مثل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذه الآية هي في عموم الاقتداء، ولهذا صار يستدل بها من يقول بالوجوب، وصار يستدل بها من يقول إن الأصل في الأعمال أو في أفعال النبي الندب. فاستدل القائلون بأن الأصل الوجوب بهذه الآية، قالوا لأن الله قال فيها لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فجعل هذا التأسي متعلقا بأصل الإيمان، فدل على أن الأصل فيه الوجوب. ومن قال إنه في باب الندب قالوا لأنه لم يقع على سبيل العزم، فجاء قوله لقد كان لكم وهذا فيه توسعة، ولم يأتي عليكم كما جاء في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أو كما جاء في الحج ولله على الناس. ومن هنا صار بعضهم يستدل بها على هذا وبعضهم يستدل بها على هذا. والمحرر أن هذه الآية دلالتها عامة في وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هذا يقضي بوجوب ذلك من جهة الأصل، أي أن الاقتداء بالنبي فرض من فروض الشريعة. وأما أن الأصل في أفعاله المعينة هذا أو هذا فهذا مناط مختلف. فإذن هنا وجوبان، أما الوجوب الأول وهو فرض الاقتداء بالنبي فهذا لا شك أن الآية صريحة به بقول الله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأما الوجوب الثاني وهو المقول في تقابل الأحكام عند الأصوليين فهذا الآية لم تصرح به، هذا الآية لم تصرح به كما أنها لم تصرح بالثاني. والسبب في ذلك أن الإجماع منعقد والشريعة ماضية أن أفعال النبي منها ما يكون على باب الوجوب ومنها ما يكون على باب المندوب والمستحب، فلما كان ذا وذا قد اجتمعا في فعله صلى الله عليه وسلم جاءت الشريعة في خطابها للمكلفين بجملته، فقال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وقوله سبحانه وتعالى أسوة، هذه فيه هذه الكلمة أو هذا الاسم فيه لغتان، فيه لغتان للعرب، أسوة بالضم وإسوة بالكسر، وهما قراءتان سبعيتان، وهما قراءتان سبعيتان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وهي في العربية في لغة العرب تأتي على لغتين عند العرب، مثل إخوة، إخوة كذلك هي في كلام العرب تأتي أخوة بالضم وتأتي إخوة بالكسر، هذه أيضا فيها لغتان. المقصود أن قوله أسوة حسنة، أسوة أي من يقتدى به، وهو الذي يتتبع حاله على التمام، فهذا هو التأسي، وهي تتبع الحال على التمام، ولهذا استعمل هذا الاسم في هذا الموضع ليقتضي، أي ليقتضي قوله أسوة ليقتضي كمال الاتباع، ليقتضي كمال الاتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقوله أسوة يقتضي كمال الاتباع، فالمقصود أن هذا هو الأصل في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل على ذلك قوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه الآية قال: والأمر يقتضي الوجوب، الدليل على أن الأصل الوجوب، قال قوله تعالى: واتبعوه، وهذا كثير في القرآن، وهي الآيات التي أمر الله فيها بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة في كتاب الله، وذكر طاعة النبي واتباعه في كتاب الله في أكثر من 200 آية، ذكر طاعة النبي واتباعه في كتاب الله على الخطاب البين في أكثر من 200 آية، وإذا استعمل فيها الاستدلال الواسع زادت عن ذلك بلا شك، ومنها قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومنها قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومنها قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ومنها قوله في تمام الآية في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا متواتر في كتاب الله، لكن هذا يدل على فرض الاتباع، أما أنه يعين الأحكام المفصلة فهذا مناط مختلف. فإذا لا شك أن هذه الآية وغيرها كثير في كتاب الله تتراء هي في فرض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، أما أنها في تعيين هذا الحكم الأصولي فهذا مناط مختلف، هذا مناط مختلف، لأن الإجماع منعقد على أن المندوب يقع بالأمر، فلما كان المندوب يقع بالأمر، والمندوب يدخل في اسم الطاعة، والمندوب يدخل في اسم الاتباع، علم أن ما سمي في القرآن من الطاعة والأمر والاتباع لا يختص بالوجوب حتى يكون دليلا لأحد القولين دون الآخر. نعم. قال رحمه الله: والدليل على ذلك قوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، والأمر يقتضي الوجوب، وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والأمر يقع على القول والفعل حقيقة، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وجه الاستدلال أن المصنف يقول: إن الله في كتابه قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية هي في سياق حق الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فإذا هو في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الاستدلال قال: لقوله فليحذر، وفي الندب لا يقال ذلك، وفي الندب لا يقال ذلك. وهذا كما سبق أنه في تقرير وجوب الطاعة الأصلية التي هي الفرض في الدين، وليست في تمييز الحكم الأصولي في هذا المناط الخاص. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذه الآية فيها تقييد في سياقها، أن هذه الآية فيها تقييد في سياقها، فإنها في سياق المنافقين، فإن التحذير الذي ذكر فيها هو إشارة إلى حال المنافقين الذين ذكروا في قوله فليحذر الذين ذكروا في قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. والذين تسللوا لواذا هم قوم من المنافقين. وأما أن الآية فيها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم فهذا باعتبار الظاهر، كما قال الله في مقام آخر من كتابه قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، فالمعوقون هم المنافقون، فهذا في صورة الظاهر. وأما إذا ميزت الأحكام الدينية فقد قال الله في كتابه ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، فهذا مقام وهذا مقام، هذا باعتبار وهذا باعتبار آخر. فإذن قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وهؤلاء هم قوم من المنافقين. وعن هذا جاء التحذير الشديد بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وهؤلاء لم يخالفوا وحسب، وهؤلاء القوم المذكورين في الآية ليسوا على محض المخالفة من حيث الأصل، المخالفة بمعنى الخطأ أو ترك الفعل مع شهود وجوبه وشرفه، وإنما يخالفون هنا في الآية بمعنى يعرضون. قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون هنا ليست على معنى المخالفة بمعنى محض الترك كما يقع من المسلم في معصيته، فإنه قد يترك الأمر ولكن يعلم أنه قد عصى وقصر ويشهد المعصية في قلبه أنه عصى ربه ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه مخالفة. لكن الذي صار من المنافقين ليس هذا، وإنما هو الإعراض عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والإعراض قدر زائد على أصل المخالفة. فإن قيل فإن الآية هي في المخالفة، فإن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قيل الآية وإن ذكرت الفعل يخالفون إلا أنها من جهة العربية دالة على الإعراض. ما الدليل على ذلك؟ الفعل هنا خالف ضمن معنى فعل آخر وهو الإعراض، أعرض، لأنه لو كان على أصله وهي مطلق المخالفة لكان متعديا بنفسه، لأن الفعل خالف في العربية يتعدى بنفسه، تقول خالف زيد عمرا، أليس كذلك؟ لكنه في الآية ما جاء متعديا بنفسه، فلم يقل الله فليحذر الذين يخالفون أمره، لم يقل الله فليحذر الذين يخالفون أمره، وإلا في الفعل خالف يتعدى بنفسه في اللغة بلا شك. ولكن الآية جاء فيها قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فتعدى بعن، لما؟ لأنه ضمن معنى فعل آخر، وهذا معروف في كلام العرب، وهذا معروف في كلام العرب، لأن أعرض لا يتعدى بنفسه، فإنك لا تقول أعرض زيد عمرا، أليس كذلك؟ وإنما تقول أعرض زيد عن عمر. فجاء قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لأنه ضمن معنى فعل آخر، والسياق شاهده العربية شاهدة به. وتتميما لهذه الحكمة في خطاب القرآن، فإن قيل فلما لم يأتي الفعل على أصله من حيث الدلالة وجاء على هذا التضمين والانتقال والالتفاف أو الالتفات في الخطاب، جاء الخطاب ملتفتا بهذه الطريقة. قيل لم يأتي على سياق الإعراض والله أعلم بالنص، هذا تعظيما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا زجرا للمنافقين وموعظة للمؤمنين عن المخالفة التي قد تقع من أحدهم، فصار اسم المخالفة هذا موعظة للمؤمنين وصار زجرا لحال المنافقين، ولو كان باسم الإعراض لكان في سياق المنافقين وذمهم، وهذا من كمال الدلالات في كتاب الله سبحانه وتعالى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم. فترى أن الإمام أحمد هنا في كلامه المعروف والمنقول عنه عند كثير من أهل العلم جعل هذه الآية في الرد والإعراض ولم يجعلها في المعصية ومطلق المخالفة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والأمر يقع على القول والفعل حقيقة. بلا شك هذا صحيح، أن الأمر يقع في القول والفعل، أن الأمر يقع بالقول والفعل، ولكن دلالة الآية على الوجوب الخاص هذا مناط الآية لا تدل عليه، وإنما تدل على الوجوب الكلي وهو فرض الطاعة والاتباع. نعم. قال: ويدل على ذلك من جهة الإجماع رجوعهم إلى قول عائشة رضي الله عنها لما اختلفوا في وجوب الغسل من التقاء الختانين، قالت: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، وأخذ به جميع الصحابة والتزموه واجبا. هذا في أمر وجوب الغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا سنتان محفوظتان من جهة الرواية، فكان يروى عن النبي كما في حديث أبي سعيد وغيره في الصحيح وغيره: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، وهذا ثابت في الصحيح وغيره من حديث أبي سعيد وغيره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهذا الذي عمل به عامة أهل العلم وهو المعتبر وهو الثابت بالسنة الصريحة، إما مبينا وإما ناسخا، إما مبينا وإما ناسخا، فهذا الذي عليه العمل. فالمصنف ذكره ولكن أعمل به الصحابة وقال إنه أجمع عليه. أعمل به الصحابة بمحض الفعل أم يكون بالقول؟ هذا قد اجتمع فيه قول وفعل، هذا جهة، والجهة الأخرى أنه لو تمحض فيه الفعل فإن هذا باب هو منصوب على الوجوب من الأصل، هو منصوب على الوجوب من حيث الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بينه بقوله، فكما نقلته عائشة من جهة الفعل لكن بينه الرسول بقوله، فهذا لا يصلح دليلا يقضي بالوجوب عن الندب، فإنه قد جاء فيه الدليل، فإنه قد جاء فيه الدليل من جهة القول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هذا قول وبيان من النبي بقوله، وإن كان وقع فيما ذكرت عائشة من جهة الفعل. ثم إن هذا واقعة، هذا الاستدلال استدلال بما بواقعة، والوقائع المعينة لا تصلح دليلا على الأحكام المطلقة، لأنه لا يختلف أن ثمة وقائع دل الفعل فيها على الوجوب، وإلا لو كان كذلك لأمكن ذكر وقائع دل الفعل فيها على الندب، فهل يصح أن تكون دليلا على إطلاق الندب؟ كما أن هذه لا تصح أن تكون دليلا على إطلاق الندب، فبعض الوقائع المعينة التي وردت لا تصلح دليلا على إطلاق الوجوب. فإذن الأحكام المطلقة لا يستدل عليها بمحض الوقائع المعينة المجوزة فيها. كيف المجوزة فيها؟ لأنهم اتفقوا عن من قال بأنه للوجوب بأنه قد يحمل على الندب، وكذلك من قال بأن الأصل فيه الندب بأنه يمكن أن يقع في الوقائع على الوجوب، هذا لا يختلفون فيه، هذا لا يختلفون فيه، ولهذا الاستدلال هنا لا يتأتى بالإطلاق لأنه استدلال بالوقائع المعينة على الأحكام المطلقة وليس في الوقائع المعينة حروف قاضية بالإطلاق. حروف قاضية بالإطلاق لأن حروف المنقول في كلام عائشة أو حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذه الواقعة بعينها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الضرب الثاني وهو ما لا قربة فيه نحو الأكل والشرب واللباس فإنه يدل على الإباحة، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يدل على الندب نحو الأكل باليمين وابتداء التنعل باليمين، وهذا غلط، لأن الندب هنا ليس في نفس الفعل وإنما هو في صفة الفعل وتلك قربة. هذا الباب وهي الأفعال العادية من النبي عليه الصلاة والسلام التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم بشريته كأكله وشربه ونومه، فإن هذه لا يختلف عند الصحابة أن الأصل فيها العادة والإباحة، هذا لم يختلف الصحابة فيه في الجملة، وحتى في مذهب عبد الله بن عمر فيما ذكر عنه من المسألة المعروفة فهذا ليس مذهبا مضطردا لعبد الله بن عمر، هذا ليس مذهبا مضطردا لعبد الله بن عمر، وبهذا يعلم أن هذا النوع من الأفعال لم يذهب أحد من الصحابة إلى الإطلاق فيه لا عن ابن عمر فضلا عن عامة الصحابة، وابن عمر له مسألة مشهورة معينة ولا يضطرد ذلك مذهبا له، وهذا فرق وتنبيه مهم في النظر إلى مذهب عبد الله بن عمر، فإنه ليس مضطردا في سائر الوقائع والأحوال والأفعال. هذه جهة. ثم إن مذهب ابن عمر حتى في تلك المسألة أكثر ما وصف به هذا المذهب تفسير، والمقصود بأنه تفسير بأن ابن عمر فعل فعلا، ثم صار كثير من المتأخرين يفسرون فعله ويفسرون غرضه ويفسرون أسبابه إلى قدر زائد عما أراده رضي الله عنه، فإن في بعض ما فسر به فعل ابن عمر ما يعلم أنه زائد عن طريقته رضي الله عنه، فهذان قيدان في ما نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، مع أن جمهور الصحابة وعامتهم على خلاف ذلك، إنما المقصود أن الأفعال العادية من النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ببشريته، وهذا كما أشير في مجالس متعددة هذا من كمال الشريعة الإسلامية، من كمال الشريعة الإسلامية أن الله جعلها واسعة، ولهذا العرب لما بعث فيهم رسول الله وجدوه يأكل كما يأكل البشر ويشرب كما يشرب البشر وليس له في ذلك اختصاص عن أصحابه في أكله وشربه ونحو ذلك، وهو الذي ذكره الله بقوله عنهم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا جعله الله كمالا في هذه الشريعة، ولهذا اتسع أمرها للمسلمين مهما اختلفت بلادهم ومهما تنوعت أقواتهم ومهما قدرت أرزاقهم سعة أو ضيقا أو غير ذلك، فصار هذا رحمة لأن الإباحة تعني السعة أليس كذلك، ولهذا أوسع الأحكام في الشريعة هو حكم الإباحة، والشريعة واسعة، ومن أخص ما يدل على سعة الشريعة الإباحة فيها، فإن الإباحة فيها شائعة مستفيضة في أبواب شتى وأصول شتى، منها كلها مبنية في أصلها على حكم الإباحة. ثم إنما يكون ندبا أيضا سعة الشريعة فيه واسعة، فإنها لا تحمل المكلفين فيه على اللزوم ولا على الإثم ولا على العقوبة إلى غير ذلك، ومثله في باب الكراهة، ثم ما كان في باب التحريم أو في باب الوجوب فهو تخفيف الله، ما كان في باب الوجوب فإنه فضل الله عليهم، وما كان في باب التحريم فهو تخفيف الله عليهم، فإن الشريعة لما حرمت المحرمات حرمتها تخفيفا على بني آدم، أن تتعطل مصالحهم أو أن يقع الظلم بينهم، فإن الشريعة مثلا حرمت السرقة أليس يعلم بالاضطرار والفطرة والعقل والمدارك أن السرقة شر على بني آدم؟ فلما حرمت الشريعة حرمتها رفقا بهم، ولما حرمت الظلم حرمته رفقا بهم، ولما حرمت ما حرمت فكل ما حرمه الله فهو صيانة وحفظ لحق الله، أو يكون مع هذا ما هو من حفظ مصلحة الناس فيما بينهم وذلك في الحقوق الآدمية، أو حفظا لحق الله المحض وهو توحيده وإخلاص الدين له بمنع الشرك وإبطاله إلى غير ذلك. ولهذا لما ذكر الله بعض مقامات المحرمات في كتابه قال سبحانه في تمام ذاك السياق من كلام الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم. انظر إلى كمال الشريعة في هذا السياق، وهو سياق التقييد عن المحرمات، وصفه الله بأنه مقام التخفيف. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، فكما يكون التخفيف بالرخص فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كما يكون التخفيف بالرخص، فإنه يكون التخفيف لمن فقه الشريعة حق فقهها بترك ما حرم الله، لأن ذلك هو التخفيف على أنفس وعقول بني آدم، هو التخفيف على أنفس وعقول بني آدم وهو الصيانة لها. نعم. قال رحمه الله: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يدل على الندب نحو الأكل باليمين وابتداء التنعل باليمين، وهذا غلط، لأن الندب هنا ليس في نفس الفعل وإنما هو في صفة الفعل وتلك قربة. الأفعال العادية التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام هي على ضربين عند عامة أهل العلم، منها ما يتمحض عاديا، وهو الأول، ما يتمحض عاديا فهذا يبقى على الإباحة المطلقة، ومنها ما يدخل عليه وصف من وصف الشريعة، فإذا دخله وصف من وصف الشريعة اقتضى هذا الوصف حكما، تارة يكون وجوبا وتارة يكون ندبا، كالأكل مثلا باليد، فإن الأكل باليد طبيعة بشرية في أصلها وفطرة بشرية في أصلها وعادة بشرية في أصلها، ولكن لما أكل النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل إلا بيمينه عليه الصلاة والسلام، ونهى عن الأكل بالشمال وذم ذلك كما هو معلوم، فعلم بهذا أن هذه الصفة في الفعل العادي دخلها تشريع، ولهذا أجمع العلماء على دخول التشريع في هذه الجهة وهو الأكل باليمين، إما وجوبا وإما ندبا، لكن أجمعوا على أن هذا قد دخله التشريع. ومثله في تنعل النبي صلى الله عليه وسلم وترجله، فهذا الباب كما وصفته عائشة كما في الصحيح وغيره، قالت: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. فلما نقلت هذا عائشة حالا لرسول الله على التتبع علم أن هذا من محل الاقتداء، فصار يشرع للمسلمين أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنعله، فيبتدئ باليمين قبل الشمال. لكن التنعل باليمين قبل الشمال هذا قد أجمع على أنه ليس من الواجب، هذا قد أجمع على أنه ليس من الواجب. فالمقصود أن الأفعال التي أصلها عادي منها ما يبقى متمحضا على كونه عاديا فهذا على أصل الوضع والإباحة، ومنها ما يدخله صفة من الاقتداء، إما أن هذه الصفة تثبت بالأمر والقول من النبي كالأمر بالأكل باليمين ونحوه والنهي عن الأكل أو الشرب بالشمال أو باليسار، وإما أن يكون هذا وإن لم يثبت بقول النبي لكنه ثبت باستقراء الصحابة لحاله عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. فيثبت التشريع إما بالقول الداخل على صفة الفعل وإما باستقراء الحال. وقول عائشة هذا هو من باب الاستقراء، هو من باب الاستقراء، فإنها ترى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي من أزواجه وأمهات المؤمنين كما تعلم، فنقلت هذه الحال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال المصنف: وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يدل على الندب. من قال ذلك لا يقصدون به الإطلاق، فلم يقل أحد بأن الفعل العادي على كل تقدير حتى لو تمحض يحمل على الندب، هذا ليس مذهبا لأحد من متقدم العلماء ولا معروفا في أصول مذاهب الأئمة كالفقهاء الأربعة، ولذلك من عبر به من أصحابهم فإنه يحمل على التقييد، فإنه يحمل على التقييد ولا بد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإقرار فأن يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا ينكره، فإن ذلك يدل على جوازه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على المنكر، وذلك نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول أقصرت الله أقصرت الصلاة أقصرت أي أنزل عليك قصرها، أحسن الله إليك، أي أنزل عليك من الله قصرها، أقصرت الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله. ولم ينكر صلى الله عليه وسلم الكلام في الصلاة ليفهم الإمام، فدل ذلك على جوازه وصحته. هذا الإقرار، ثم نأتي إلى القول في الشاهد من السنة الذي ذكره المصنف له. الإقرار هو أن يفعل أمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يدفعه ولا يمنعه عليه الصلاة والسلام، فهذا إقراره، وإقرار النبي حجة شرعية معتبرة باتفاق السلف. إقرار النبي حجة شرعية متفق عليها بين الصحابة وسلف هذه الأمة، ويثبت بها الدليل، ولا عبرة بقول بعض النظار فيها، إنما هي من الأحكام الثابتة بإجماع السلف وداخل في عموم الطاعة والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإقرار، ولكنه ليس شائعا كالقول والفعل. وهذا المثال الذي ذكره المصنف وهو ما جاء في حديث الخرباق بن عمرو الملقب بذي اليدين، وجاء هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء من رواية غيره وهو في الصحيحين وغيرهما. قال أبو هريرة رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، والراجح في الرواية أنها صلاة العصر كما جزم بذلك الإمام البخاري في بعض روايته للحديث، فسلم عليه الصلاة والسلام من ركعتين، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. فقام رجل يقال له ذو اليدين، وهو الخرباق بن عمرو رضي الله عنه، في يديه طول فيلقب بهذا، وكان يرضاه، فلما كان يرضاه أقر، وإلا إن كان الشخص لا يرضى هذه الصفة لم يصح أن يلقب بما لا يرضاه. المقصود أنه قال: فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة، لأنها أربع ولم يصل النبي إلا ركعتين في العصر، أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قام إلى جذع في قبلة المسجد فاستند إليه وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول الله، لم تصل إلا ركعتين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، أي اللتين بقيتا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم ثم بعد سلامه سجد سجود السهو بعد السلام ثم سلم. وهذا جاء في حديث أبي هريرة وجاء من رواية أيضا عمران ابن الحصين وهو ممن روى حديث أو قصة اليدين هذه. فسجد النبي هنا بعد السلام، وهذا من المواضع التي حفظ فيها حفظ فيها سجود رسول الله في سجود السهو بعد السلام. وسجود السهو أجمع العلماء على مشروعيته في الصلاة إذا قام سببه الشرعي، ولا يقع عن ركن بالإجماع، أجمع عليه لتواتر السنة به قولا وفعلا، ولا يقع عن ركن في الصلاة، فلا يجبر السجود الركن، سجود السهو لا يجبر الأركان بالإجماع، فمن نسي في صلاته ركوعا أو سجودا لم يجبره سجود السهو لأنها أركان. والعامة على أنه لا يشرع للمندوب، وهذا هو المعتبر وهو ظاهر مذهب المتقدمين والصحابة، وإن خالف فيه بعض المتأخرين فقال بعضهم بمشروعيته في بعض المندوب، والراجح أنه لا يشرع في مندوب البتة، وإنما محله ترك ما وجب أو وقوع الشك في الصلاة، إذا ترك ما يجب ناسيا أو وقع شك في الصلاة. وقد قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام بيانا لأمته، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح وغيره: إذا شك أحدكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وجاء هذا من حديث أبي سعيد بنحوه، ولكن في رواية وجاء هذا من حديث ابن مسعود بنحوه، ولكن في رواية ابن مسعود: فليتحرى وليسجد سجدتين بعدما يسلم. وجاء في حديث ذي اليدين من جهة الفعل أنه سجد بعد السلام. وجاء في حديث المغيرة بن شعبة، وهو الحديث الذي جاء من رواية والراد مولى المغيرة بن شعبة، وذلك في ترك التشهد الأول في الصلاة، أن النبي نسي التشهد الأول في صلاة المغرب، وهذا جاء من حديث والراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال: صلى بنا رسول الله صلاة المغرب فترك التشهد الأول ثم سجد قبل أن يسلم، فسبحوا به فسجد قبل، فلما قام أي قام إلى الركعة الثالثة سبحوا، فلما سبحوا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرجع إلى التشهد الأول وسجد قبل السلام. وهذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، وجعلوا من سبب تضعيفه أن مداره على جابر الجعفي، وهو متكلم فيه شديدا كما تعلم، فإنهم تكلموا فيه كلاما شديدا حتى قيل بكذبه أو بتكذيبه، فحديثه إذا انفرد بلا شك أنه لا يصح، هذا إذا انفرد لا يقبل حديثه البتة، بل حتى لا يصلح في الشواهد، إنما قيل بأن مداره على جابر، وهذا ذكره بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو الذي جزم به في التلخيص، فإنه رد هذا الحديث وعلل هذا بأن مداره على جابر. والأظهر والله أعلم أنه حديث محفوظ، لأنه جاء عند بعض من رواك الطحاوي رحمه الله من وجهين، وهما ليس من طريق جابر الجعفي، هذا حديث محفوظ فيما يظهر والله تعالى أعلم بإسناد جيد عند الطحاوي من وجهين، وهما ليس عن جابر الجعفي. المقصود أن هذه السنن وردت في سجود السهو، ومن هنا أجمعوا عليه وعلى أن محله الواجب إذا نسي أو شك في صلاته. ثم من أخص أحكامه المحل، أيكون قبل السلام أو بعده؟ الجماهير من أهل العلم حتى حكي فيه إجماع، ولكن هذا الإجماع لا يثبت لأن الخلاف فيه محفوظ، ولكنه قول الجماهير. ما هو؟ أن المحل من جهة كونه قبل السلام أو بعده هو على الندب وليس على الوجوب، هذا يقوله أكثر الفقهاء، ولكن قال بعضهم بأنه يقع على الوجوب ولم يسلموا بهذا الإجماع. وممن ذهب إلى القول بالوجوب في بعض المقام وممن ذهب إلى القول بالوجوب في المحل في بعض المقام الإمام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. والجمهور والمشهور من مذهب الإمام أحمد على خلافه، حتى قال القاضي أبو يعلى رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، ولكن الشيخ تقي الدين وطائفة من الأصحاب ذكروا هذا الخلاف، وهو خلاف محفوظ وليس من الخلاف الشاذ. ولكن الراجح ما عليه الجماهير أن المحل واسع، وهذا على كل حال يعلم به أي بتقريرها التوسعة فإن الصلاة تصح. أما إذا قيل ما محله الفاضل أو المشروع فهذا قد اختلفت مذاهب الأئمة فيه، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن سجود السهو بعد السلام مطلقا، وذهب الإمام الشافعي إلى أن سجود السهو قبل السلام مطلقا، وذهب مالك في المشهور عنه إلى التفصيل، وأن ما كان سببه ما كان السبب فيه الزيادة أو كان سببه الزيادة فهو بعد السلام، وحمل على ذلك ما جاء في حديث ذي اليدين أو استدل به، وما كان عن نقص فإنه قبل السلام. والإمام أحمد عنه روايات، الراجح منها عند محقق أصحابه أن الأصل فيه أنه قبل السلام، إلا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعله بعد السلام، فهذا يقصر على محل النقل، وما عداه مما يعرض من الصور فلا يجرى فيها قياس، بل تطرد في أقوى الروايات عن أحمد على أنه قبل السلام. ومن مسائله أنه في الشك في الصلاة لا يعمل بغالب الظن عند جماهير العلماء، من شك في صلاته فجوابه وحكمه هو ما جاء في السنة من حديث أبي سعيد وغيره بقوله فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وهذا حرف من كلام رسول الله صريح لا يحتمل، وإليه ذهب الجماهير من العلماء. والمقصود بهذا أن الجمهور من العلماء يقولون حتى لو كان المصلي عنده غالب ظن أو ترجيح فإنه لا يعمل بالترجيح ولا بغالب الظن، ولكن يعمل باليقين، قالوا لأن الصلاة فرض ولا يخرج منها بغالب ظن. فلو أن شخصا يصلي وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا في صلاة العشاء مثلا، وغلب على ظنه أنها أربع، فعند الجماهير من الأئمة لا يعمل بغالب الظن، وهذا هو القول الراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. والشك في كلام الشارع ليس هو الشك في حد النظار الذين يقولون ما استوى طرفاه أو قارب ذلك، وإنما الشك ما ليس يقينا، لأن الشارع في كلامه جعل ما يقابل الشك هو إيش؟ اليقين. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ومن بنى على غالب الظن فإنه لم يبني على ما استيقن كما ترى. وإلى هذا ذهب أكثر الأئمة رحمهم الله إلى أنه لا يبني على غالب الظن، وبعضهم قال إنه يبني على غالب الظن إذا كان إماما لأن له من ينبهه فغالب ظنه ينجبر هناك، كما اختاره الموفق وطائفة من أهل العلم من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. ولكن الراجح ما ذهب له الجماهير وهو ظاهر السنة أن من شك في صلاته لا يخرج منها إلا بيقين كما سلف. هذه أحكام من أحكام سجود السهو. أما التشهد الأول فإنه إذا قام عنه إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائما، من نسي التشهد الأول مثلا في صلاة المغرب ثم قام فإن تذكر في حال القيام أي لم يستتم قائما فإنه يرجع له، وأما إذا انتصب قائما فإنه لا يرجع، لا يرجع كراهة في مذهب الإمام أحمد ومنعا وتحريما في مذهب الإمام الشافعي، وأما إذا شرع في الفاتحة من الركعة الثالثة حرم رجوعه في مذهب الإمام أحمد كذلك. ولهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد يقولون يرجع ما لم يستتم قائما. قالوا ومن نسي التشهد الأول رجع ما لم يستتم قائما. قالوا فإن استتم قائما كره رجوعه، فإن شرع في القراءة حرم الرجوع. والإمام الشافعي في منصوص كلامه يذهب إلى أنه يحرم الرجوع إذا استتم قائما، فالتشهد الأول سنة على الراجح، ولذلك نسيه، هذا كله في النسيان. وأما التعمد فلا يصح التعمد بترك واجب، ومن تعمد ترك واجب بطلت صلاته. نعم، هذا ما يتعلق بحديث ذي اليدين رضي الله تعالى عنه. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، المصنف يقول قال رحمه الله تعالى وأما الإقرار فأن يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا ينكره، فإن ذلك يدل على جوازه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على المنكر، وذلك نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم مثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم الكلام في الصلاة ليفهم الإمام، فدل ذلك على جوازه. أي لم ينكر النبي كلام واحد من المأمومين ليفهم الإمام. هذا الكلام مع أن الأصل في الصلاة أنه لا يتكلم فيها، أليس كذلك؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا الكلام لمصلحة الصلاة، فإن ذا اليدين لم يتكلم إلا بما هو من حق الصلاة هنا، فقال أقصرت الصلاة أم نسيت، فدل إقرار النبي لذلك أن الصلاة لا تبطل إذا سلم الإمام من بعضها وتكلم من تكلم لمصلحتها، دل على أن الصلاة لا تبطل. ولهذا النبي بنى على الصلاة الأولى، ولا لم يبني عليها؟ بنى على الأولى، ولم يستأنف الصلاة أربعا من جديد، بل أتم ركعتين وحسب، فدل على أن من تكلم في الصلاة أي بعدما سلم لمصلحتها كما عبر الفقهاء هنا، قالوا إن تكلم لمصلحتها وهو قوله إنه نسي أو إنه ما صلى إلا ركعتين أو نحو ذلك، فهذا كلام لا ينقض الصلاة الأولى، هذا كلام لا ينقض الأولى ولا يستأنف بمثله. ولهذا اشترط الفقهاء رحمهم الله هنا، لهذا أن يكون الكلام لمصلحة الصلاة وألا يطول الفصل، فإن تكلم لغير مصلحتها أو طال الفصل وجب أن يستأنف الصلاة. قال رحمه الله تعالى إذن الإقرار في الصورة بين، وهو أن النبي ما زجر هذا المتكلم من الصحابة عن القول مع أنه ما أتم صلاته، وهذا أخذوا منه كما سبق الحكم، فقالوا إن من تكلم لغير مصلحتها أو طال الفصل وجب أن يستأنف، وأما إذا كان الكلام لمصلحتها ولم يطل الفصل فاجتمع الوصفان فإنه يبني على ما سبق من صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى باب أحكام الأخبار. الخبر هو الوصف للمخبر عنه، وهو ينقسم إلى قسمين، صدق وكذب. فالصدق هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به، والكذب هو الوصف للمخبر عنه على ما ليس به. إذا ثبت أكمل. قال فصل إذا ثبت ذلك فإنه ينقسم إلى قسمين، تواتر وأحاد. فالتواتر ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر نحو الأخبار المتواترة عن وجود مكة وخراسان ومصر وظهور محمد صلى الله عليه وسلم وكورود القرآن. هذا الباب الذي ساقه المصنف بعدما ساق القول في أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام يعد من الأبواب الأصل في كلام علماء الأصول، وهو القول في الأخبار، ويذكرون فيه ما يتعلق بصفة الخبر وأقسامه وأحكامه. هذه هي أصول المسائل الثلاث فيه، ما يتعلق بصفة الخبر وب أحكامه وبأقسامه من جهة التواتر والأحاد إلى غير ذلك. وهذا الباب لما كان أصلا كأن المناسب أن نبتدئ به إن شاء الله في مجلس قادم بإذن الله تعالى من أوله، ويكون ما بين يدينا من الوقت هو في بعض تتمة ما قد يستفاد من حديث ذي اليدين في أحكام سجود السهو مع ما سبق ذكره، فإن الفقهاء استدلوا فيه أيضا بجهة من الحكم، فقالوا إن الإمام إذا سبح به واحد لا يرجع إلى واحد، وإنما لا بد أن يسبح به ثقتان فأكثر، لا بد أن يسبح به اثنان فأكثر. وأخذوا هذا كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، وأخذوا هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع إلى قول الواحد وهو ثقة وهو ذو اليدين، حتى سأل أبا بكر وعمر، قالوا فدل هذا على أن الإمام إذا سبح به واحد وفي نفسه يقين، إذا سبح به واحد وفي نفسه يقين فإنه لا يرجع في رفع يقين نفسه إلى قول واحد، لأن النبي كان في نفسه يقين، والدليل على هذا أنه قال لم أنسى ولم تقصر، لما قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، قال لم أنسى ولم تقصر. فقال الفقهاء هنا بأن الإمام إذا كان عنده يقين في نفسه وسبح به واحد وحسب فإنه لا يرجع إلى واحد، وهذا الحكم أيضا يقتضي حكما آخر، وهو أن المأموم يجب عليه أن يتمم التسبيح، ليس بالضرورة أن يكثر ذلك، ولكن يجب عليه أن يتممه، فإذا سبح واحد وغيره يعلم ما سبح به وجب أن يسبح العدد الذي يعلم به الإمام أنه قد فاته ما فاته من صلاته. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموت المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى إخوانه المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة أجمعين، وبالله التوفيق.